في سنة 2000، سبعة من السجناء في تكساس قرروا أنهم ينفذون عملية هروب من سجن مشدد للحراسة. السبعة هذيلة ما كانوا مجرد سجناء عاديين، كانوا مجرمين بالمعنى الحرفي للكلمة. الطريقة اللي راح يستخدمونها في الهروب مميزة وما شفت مثلها قبل، يعني على كثر قصص الهروب اللي غطيتها في القناة ما أعتقد أني شفت عملية هروب بهذه الجرأة. السلام عليكم، معكم بدر. قصتنا صارت أحداثها في سنة 2000، المكان في ولاية تكساس الأمريكية، بالتحديد في سجن مشدد الحراسة اسمه وحدة كونولي أو سجن كونولي. Maximum Security Prisons أو السجون مشددة الحراسة تعتبر أعلى أنواع السجون من ناحية التحصين الأمني، وطبعا السجناء اللي داخلها هم أصحاب الجرائم الأكثر عنفا من القتلة والمغتصبين والمختطفين ورجال العصابات. واحد من المجرمين اللي كانوا موجودين في هذا السجن كان رجل اسمه جورج ريفس، وراح يكون الشخصية الرئيسية في قصتنا. المجرم هذا كان خلاص متعايش وقابل حقيقة أنه ينتمي للسجن كعقوبة له على الجرائم اللي ارتكبها. تخيلوا أنه محكوم عليه ب18 مؤبد. يمكن تفكرون أنه قاتل أو سفاح لما تسمعون الأحكام اللي عليه، لكنه في الواقع مسجون على خلفية عمليات سرقة. بس عمليات السرقة اللي نفذها ما كانت بسيطة. أول شيء نفذ عدد كبير من عمليات السرقة، مش سرقة أو سرقتين. وثاني شيء معظم عملياته كانت مسلحة وعنيفة، وحتى فيها اختطاف ورهاين وإصابات، وحتى كثير منها انتهت بأذى شديد للناس اللي سوء حظهم أوقعهم فيها. فريفز بما أنه انحكم عليه ب18 مؤبد لازم يقضي 270 سنة في السجن قبل ما يسمحوا له بالخروج المشروط، يعني من الآخر مستحيل يطلع، راح يموت في هالمكان. بس المشكلة أنه حتى لو كان مستعد يقبل بالواقع ويقضي بقية حياته في السجن، المكان هذا عنيف جدا، مليان بأخطر أنواع المجرمين، وما بين فترة والثانية تصير صراعات ومشاكل وتؤدي لوفاة أو قتل سجين من السجناء داخل هذا السجن. فكان ريفز يحس أنها مسألة وقت وراح يطيح في مشكلة أو موقف ممكن ينهي حياته في هالمكان. كان مؤمن أنه ما راح يموت بشكل طبيعي لو ظل في هالسجن، راح ينقتل أو يصير له شيء. فهني الرجل بدأ يفكر بموضوع الهروب، وبعد ما حسم قراره وخلاص قرر أنه يهرب، فتح عيونه وبدأ يراقب زوايا السجن وكل تفاصيله. طول السنين الماضية اللي قضاها في هالسجن ما شاف المكان بالطريقة اللي يشوفها فيها الحين، بدأ يشوف ويلاحظ أشياء ما كان يلاحظها من قبل. كان يبحث عن الثغرات ونقاط الضعف، يدور في كل تفصيلة ممكنة، يدور على المخرج اللي ممكن يطلع من هالمكان. طبعا السجن هذا كونه سجن مشدد الحراسة كانت فيه تدابير أمنية عالية المستوى وإجراءات وقوانين صارمة جدا لكل شيء وكل حركة تصير فيه. أول شيء في سياجين حديديين مدعمين بالأسلاك الشائكة وراء بعض يحيطون بكل السجن، وارتفاع السياجين عن الأرض يوصل لأربعة أمتار. بالإضافة لهالشيء أبراج المراقبة متوزعة بشكل يغطي كامل السجن، وعلى هذه الأبراج في حراس مسلحين يراقبون كل مخرج وكل بقعة في السجن، وأيضا عندهم الصلاحية بإطلاق النار على أي سجين يحاول أنه يهرب. بالإضافة لهالشيء في دوريات مستمرة تلف حول السجن، وأيضا على متنها حراس مسلحين يراقبون محيط السجن والسجناء اللي فيه، خصوصا خلال فترات الفسحة اللي مسموح للمساجين فيها إنهم يطلعون للساحات الخارجية. ريفز كان يعرف إنه مستحيل ينفذ عملية هروب بروحه، كان يحتاج رفاق وزملاء يشاركونه فيها. وهني نتعرف على المجرم الثاني في الفريق واللي كان اسمه جوزيف غارسيا. ريفز وغارسيا التقوا في صيف هذيك السنة اللي هي سنة 2000، وبعد ما تعرفوا على بعض على طول صار بينهم تناغم، كانت عندهم نفس الأفكار والتوجهات. غارسيا بالمناسبة كان مسجون على خلفية جريمة قتل، وهو بعد كان محكوم عليه بالمؤبد. أول لقاء بين ريفز وغارسيا كان على طاولة الطعام، وعلى طول أول شيء قاله غارسيا لريفز إنه شافه قبل في ورشة الصيانة. ورشة الصيانة هذه واحدة من مرافق السجن، وكانت واحدة من الأماكن اللي يشتغلون فيها السجناء، وخلوها في بالكم لأنه بيكون لها دور محوري في عملية الهروب. ريفز فاتح صاحبه الجديد غارسيا بفكرة الهروب وطلب منه ينضم له. غارسيا ما كان يفكر بالهروب وقتها، بس ريفز أقنعه، فالسجينين بدوا يتناقشون ويفكرون كيف ممكن ينفذون عملية هروبهم. أول شيء خطر على بالهم هي الأفكار المعتادة، الهروب عن طريق نفق أو الهروب من خلال القفز فوق الأسوار الحديدية وأمور مثل هذه. لكنه بسرعة استوعبوا ان هذه الافكار مش عمليه وانهم على الاغلب راح ينمسكون على طول، فكانوا لازم يفكرون بطريقه ابداعيه وذكيه اكثر. السجن هذا كان فيه حوالي 3000 سجين، بالمقابل كانوا بس فيه 500 حارس، وما كانوا الحراس كلهم يداومون مع بعض، كانوا يداومون على مناوبات وشفتات، يعني الحراس من ناحيه العدد كانوا اقل بكثير من السجناء. فريفز كان يعتقد بثقه ان الحراس عندهم تعليمات بعدم المقاومه في حالة أن المساجين حاولوا يهاجمونهم أو يمسكونهم، لأن فرصهم في النجاة بتكون ضعيفة بسبب أعدادهم القليلة، فأفضل شيء أنهم يستجيبون للسجناء المتمردين ويخضعون لطلباتهم. يعني ريفز فكر أن هذا هو المسار الأأمن لهم كحراس وموظفين في السجن، ففكر أن إذا الحراس عندهم تعليمات بعدم المقاومة ليش ما يستخدم القوة عشان يخضعهم. فهني ريفز قال لصاحبه غارسيا عن فكرته المجنونة، قال له إيش رأيك لو استولينا على ورشة الصيانة بالقوة وأخضعنا الحراس اللي فيها. فصاحبة غارسيا عجبتها الفكرة وقال له والله فكرة حلوة. ورشة الصيانة هي واحدة من أهم المرافق في السجن، وعدد كبير من السجناء يشتغلون فيها ومن ضمنهم ريفز وغارسيا. الأعمال اللي يسوونها في هذه الورشة متنوعة وتخدم مختلف مرافق السجن، من صيانة وإصلاح وتركيب وتصنيع وغيره. طبعا مش بس المساجين اللي يشتغلون في هذه الورشة، في عمال وموظفين صيانة تابعين للسجن، والسجناء يشتغلون كمساعدين لهم، هذا نوع من إعادة التأهيل. ففكرة ريفز بالاستيلاء على الورشة كانت ميزتها الرئيسية إنها راح تعطيهم القدرة على الوصول لأدوات ومفاتيح وحتى سيارات. كل هذه الأمور كانت موجودة في الورشة، بس طبعا السيطرة على الورشة ما راح تكون مهمة سهلة. خطة مثل هذه راح تحتاج للضم عدد أكبر من المساجين لعملية الهروب. فريفز بدأ يدور على مساجين إضافيين عشان يضمهم للفريق. اختيار الأشخاص المناسبين كان واحد من أهم الأشياء في العملية كلها، يعني بما أنهم راح يستخدمون القوة في السيطرة على الورشة فيحتاج مساجين عندهم قوة وعندهم أيضا حسن تصرف عشان ما تخرج الأمور عن السيطرة. فريفز خذ وقته في البحث عن الأشخاص المناسبين، وكان يدخل في حوارات مع عدد من المساجين المحتملين اللي ممكن يضمهم لفريقه، كان يحاول ينتقي الأفضل كأنه يسوي مقابلات عمل. وفعلا في النهاية ريفز اختار 5 مساجين إضافيين عشان يشركهم في العملية، فصار الحين عددهم الإجمالي 7. السبعة كانوا جورج ريفز قائد العملية وصاحبه جوزيف غارسيا، وراند دي هالبرن، ولاري هاربر، ومايكل رودريغز، وباتريك مورفي، ودونالد نيوباري، وكلهم محكومين بأحكام مؤبدة على خلفية جرائم شنيعة مثل القتل والاغتصاب والاختطاف والسرقات العنيفة. ريفز اجتمع بزملاء السبعة هذيلة وبدأ يشرح لهم خطته بالتفصيل على طاولة الطعام، وحط لهم على الطاولة صندوق يمثل ورشة الصيانة، وحط صندوق جنبه يمثل غرفة الحراسة القريبة منها، وأيضا حط دبة ماي تمثل برج المراقبة اللي جنب غرفة الحراسة. مثل ما نشوف في هذه الصورة، ورشة الصيانة هني وغرفة الحراسة وبرج المراقبة القريبين منها كانوا يشرفون على البوابة الخلفية للسجن. فهذه البوابة الخلفية كانت هدفهم، هي المخرج اللي راح يطلعون منه. فالخطوة الأولى من الخطة إن كلهم مع بعض راح يسيطرون على ورشة الصيانة بالقوة وراح يحيدون الحراس والعمال اللي موجودين فيها. الخطوة الثانية راح ينقسمون لمجموعتين، المجموعة الأولى راح تتكون من 4 أشخاص، ريفز وهاربر ومورفي ونيوباري. هدف المجموعة الأولى هو السيطرة على غرفة الحراسة وبرج المراقبة اللي جنبه. أما الفريق الثاني والمكون من 3 أشخاص واللي هم رودريغز وهالبرن وغارسيا، فراح يظلون في الورشة وراح ينسقون مع المجموعة الأولى، وراح ينتظرون الإشارة من المجموعة الأولى بعد ما يسيطرون على الوضع في غرفة الحراسة وبرج المراقبة، وبعدها راح يركبون سيارة البيكاب اللي موجودة في ورشة الصيانة وراح يجون عند غرفة الحراسة اللي فيها بقية أصحابهم، وبعدها راح يفتحون البوابة الخلفية للسجن وكلهم بيركبون في سيارة البيكاب وبيطلعون من السجن من خلال هذه البوابة الخلفية. راح تفهمون تفاصيل الخطة أكثر لما ندخل في العملية، بس هذه كانت الخطة بشكل عام وباختصار. خلال الأسابيع اللي بعدها كانوا المساجين السبعة يراقبون كل شيء يصير في ورشة الصيانة، وكانوا قاعدين يعدون خطتهم للسيطرة عليها بأفضل وأسهل طريقة ممكنة. كانوا قاعدين يسقلون الخطة ويتأكدون من كل التفاصيل عشان عملية السيطرة تكون سلسة قدر الإمكان وبدون أخطاء أو مفاجآت غير متوقعة. فحصلوا أن أفضل طريقة هي أنهم يبدأون العملية في وقت استراحة الغداء، لأن معظم الحراس والعمال في الورشة يطلعون وياخذون استراحة الأكل هذه. المساجين بعد ياخذون استراحة ويا الحراس والعمال ويطلعون من الورشة، لكن هم السبعة ممكن يخترعون سبب يخليهم يبقون في الورشة. فلما يبقون في الورشة يمكن يبقوا وياهم موظف أو حارس واحد، فراح يباغتونه ويهجمون عليه ويقيدونه، وبعدها راح ينتظرون الحراس والموظفين الثانيين يرجعون واحد ورا الثاني من استراحة الغداء، وراح يسيطرون عليهم ويقيدونهم واحد واحد. هذه كانت الخطة. المساجين السبعة بدوا يخبون بعض الأغراض والأشياء اللي ممكن يحتاجونها في عمليتهم، خبوها تحت الطرابيل وفي زوايا مختلفة من الورشة، وبدوا بعد يتدربون على كيفية إسقاط الحراس، يعني شو الحركات اللي راح يستخدمونها وكيف راح ينسقون تحركاتهم عشان يكون إسقاط الحراس سريع ونظيف وسلس. وظلوا يتدربون على هذه التفاصيل لعدة أسابيع، ألين ما كل واحد منهم صار عارف بالضبط شو مهمته وشو لازم يسوي وكيف راح يسوي. السبعة حددوا يوم تنفيذ العملية بتاريخ 13 ديسمبر سنة 2000، وفي الليلة اللي سبقت يوم التنفيذ قعدوا مع بعض على طاولة الطعام، وأحلى شيء أن بعضهم كانوا يعتبرون أنفسهم مسيحيين متدينين، فقعدوا يصلون ويدعون أن الله يوفقهم في العملية، ما شاء الله على الإيمان. واحد منهم اللي هو غارسيا يتكلم في هاللقطة عن هالموضوع، اسمعوا شو يقول. We even kept our spirituality in this. You know, God was the main focal point. You know, we actually believed that God was helping us through this, that He was going to give us this. This was our blessing. على نهاية هذاك اليوم كل واحد منهم رجع لزنزانته، وكانوا كلهم طبعا يفكرون ويتخيلون اللي راح يصير بكرة، وبطبيعة الحال التوتر والهواجس كانت مسيطرة عليهم ولعبة فيهم لعب. ريفز قائد العملية ما كان قادر يوقف التفكير، فكان ينام شوي ويصحى شوي، وما قدر ينام بشكل مريح هذيك الليلة اليوم ما جاء صباح اليوم اللي بعده. صحوا المساجين على الساعة 5:30 واللي هو موعد الاستيقاظ في السجن، والسبعة كلهم كانوا مترقبين ومتوترين في نفس الوقت. واحد منهم اللي هو باتريك مورفي رفض حتى انه ياكل فطوره هذاك اليوم، قالهم بتقية لو اكلت شيء. الرجل كان في اعلى درجات التوتر. بعد الفطور السبعة توجهوا لورشة الصيانة كالعادة عشان يمارسون اعمالهم اليومية، وطول هذاك الصباح كانت عيونهم على الساعة واقفين على اعصابهم ينتظرون بس تجي الساعة 11 اللي هي ساعة استراحة الغداء. كانوا كلهم حاسين بشعور غريب كأن الدقائق تمر بسرعة وببطء في نفس الوقت. ريفز كان يطالع على أصحابه وحاس إنهم كلهم متوترين بزيادة، كان يشوف عيونهم واسعة والعرق يصب منهم من الضغط والتوتر. وريفز مع أنه هو كان بعد متوتر وياهم، لكن كون القائد حاول يهديهم ويرفع معنوياتهم. أخيرا جات الساعة 11، وهني دخل مشرف الورشة وكان رجل ضخم الجثة ونادى على المساجين وقالهم وقت الغداء يا جماعة وقفوا الشغل. هني بدوا السجناء يخرجون من الورشة، لكن المساجين السبعة ظلوا فيها، وقائدهم ريفز قال للمشرف راح نظل شوي هني عشان ننظف الأرضية في غرفة المعدات. طبعا هم بالعمد وصخوا الأرضية خلال الشغل عشان يخترعون هالعذر. فالمشرف بعد ما شاف ان الأرضية فعلا وصخة قالهم تمام نظفوها بس لا تتأخرون، راح انتظركم في مكتبي. يعني الحين ما بقى في الورشة غير السبعة وياهم مشرف الورشة بس، بقية الحراس والعمال والسجناء كلهم طلعوا عشان استراحة الغداء. بعد ما مضت 10 دقائق مشرف الورشة صاحب الجثة الضخمة دخل عليهم غرفة المعدات عشان يتفقد الوضع، وكانوا قاعدين يلملمون الأغراض والأدوات. فالمشرف قرب منهم وسألهم ها كيف الأمور، خلصتوا التنظيف ولا بعدكم؟ فقال لريفز أيوة خلاص خلصنا تقريبا، بس في مكينة كأن فيها مشكلة وما راضية تشتغل، فإذا بس ممكن شوي تجي عشان تلقي نظرة عليها. فقال للمشرف تمام وراح وياه. فمشى ريفز قدامه والمشرف وراه يتبعه لغرفة المعدات. طبعا ريفز كان قايل لأصحابه من قبل لما تشوفوني أرفع عيدي على أول حارس أو أول موظف فعرفوا أن العملية بدت وأن خلاص ما في مجال للتراجع. هني المشرف لما نزل راسه وجسمه عشان يشوف المشكلة اللي في المكينة، ريفز باغته من ورا وعطاه ضربة قوية في مؤخرة رقبته، وبعدها مباشرة على طول أقرب واحد من أصحابه دخل وياه وألقى بوزنه فوق المشرف. لكن المشرف بدأ يقاوم وريفز وصاحبه ما كانوا قادرين يسيطرون عليه بروحهم. المشرف كان شخص جثته ضخمة وعنده قوة ومتعافي، فبسرعة بقية أصحابهم ركضوا صوبهم قلوبهم وانضموا للصراع ضد المشرف. كانوا يحاولون يثبتون على الأرض بكل قوتهم والمشرف قاعد يقاومهم بكل قوته. بعد السبعة كلهم التموا فوقه وكل واحد كان ماسكنا من طرف، اللي ماسكنا من رجله واللي ماسكنا من إيده واللي رامي كل ثقل عليه. ومع كل هذا واجهوا صعوبة حقيقية في إخضاعه. الرجل كانت عنده قوة جبارة وقدر يقاوم السبعة كلهم، وهني واحد منهم اللي هو رودريغيز جاب عصا غليظة وبكل قوته ضرب المشرف على راسه وأفقد الوعي. الضربة كانت عنيفة وحتى المشرف طلع دم من راسه وظل ملقى على الأرض بدون حركة، لدرجة أن الجماعة حسبوه مات، بس بسرعة شيكوا على نبضه واطمنوا أنه بعده حي. فبسرعة بعدها جابوا بعض الوايرات والأسلاك وقيدوه فيها، وبعدها مباشرة سحبوه مع بعض لغرفة المعدات الكهربائية. غرفة المعدات الكهربائية اللي كانت تقع في ورشة الصيانة كانت مثل المخزن الصغير اللي يحطون فيه الأسلاك والأمور اللي تخص الكهرباء. فالسجناء السبعة اختاروها عشان تكون المكان اللي يحتجزون فيه الحراس وعمال الورشة بعد ما يقيدونهم. الحين بعد ما تم تحييد المشرف كل اللي عليهم ينتظرون رجوع الحراس والموظفين واحد ورا الثاني من استراحة الغداء. ومن خلال مراقبتهم للوضع في الأسابيع الماضية كانوا عارفين أن الحراس والموظفين يرجعون بشكل متفرق من استراحة الغداء، يعني ما كلهم يرجعون مرة واحدة، فهالشي بيسهل عليهم السيطرة عليهم وتحييدهم واحد ورا الثاني. وبالمناسبة السجناء ما كانوا يرجعون لورشة الصيانة بعد استراحة الغداء، اللي يرجعون هم بس الحراس وموظفين الورشة. وفعلا بدوا الحراس والعمال يرجعون بشكل منفرد أو ثنائي، يعني بالكثير اثنين يكونون مع بعض، وأول ما يدخل أي حد من الحراس أو العمال على طول المساجين يروحوا لهم ويقولوا لهم في عندنا مكينة فيها مشكلة نريدكم تشيكون عليها، نفس الكلام اللي قالوا للمشرف. والسبعة طبعا كلهم يكونون مترقبين ومتأهبين، وعلى طول بمجرد ما الحراس أو العمال هذيلة يعطونهم ظهورهم يباغتونهم ويهجمون عليهم من وراء ويخضعونهم بالقوة ويقيدونهم. بعض الحراس والعمال قاوموا أكثر من غيرهم، فالمساجين السبعة استخدموا معاهم قوة وعنف أكبر، وحتى استخدموا عصي وأسلحة خفيفة عشان يخضعونهم. وكل ما أخضعوا واحد على طول يقيدونه ويكممون فمه ويرمونه مع أصحابه في غرفة المعدات الكهربائية. في مرة حتى دخلوا ثلاث حراس أو موظفين مع بعض للورشة، فكان الاشتباك معاهم أصعب وصارت ثلاث التحامات في نفس الوقت، بس لأن عدد المساجين أكبر قدروا في النهاية يسيطرون على الثلاثة هذيلة، وبسرعة قيدوهم وسحبوهم لغرفة المعدات الكهربائية ورموهم مع بقية زملائهم. عملية تحييد حراس وعمال الورشة استغرقت تقريبا ساعة ونص، استمرت من الساعة 11:30 إلى الساعة 1 الظهر، وفي النهاية عدد الحراس والعمال اللي تم تقييدهم وحبسهم وصل ل 13 شخص. المساجين السبعة جردوا بعض هذيل الحراس والعمال من ملابسهم لأنهم كانوا ناويين يستخدمون هذه الملابس في التنكر وانتحال هوية الحراس وهوية العمال، وأيضا أخذوا منهم مفاتيحهم. هذه المفاتيح تفتح أبواب ورشة الصيانة، وأيضا كان في مفتاح لسيارة البيكاب التابعة للسجن واللي كانت موجودة في الورشة. واحدة من المفاتيح اللي سرقوها من العمال كانت تفتح باب غرفة المعدات والأدوات الحساسة والثقيلة، فمباشرة راحوا وفتحوا هذه الغرفة وخذوا منها أدوات مثل قواطع الحديد والفؤوس، أدوات ثقيلة راح تساعدهم في عمليتهم. واحد من السبعة اللي هو رودريغيز وقف على باب غرفة المعدات الكهربائية اللي احتجزوا فيها الحراس والموظفين، ومهمته كانت انه يظل يراقب المحتجزين ويتأكد انهم ما قادرين يتحركون. اثنين من السبعة كانت مهمتهم انهم يحضرون سيارة البيكاب لعملية الهروب. سيارة البيكاب التابعة لورشة الصيانة كانت سيارة عادية دائما واقفة داخل الورشة وتستخدم عند الحاجة، فخطتهم كانت انهم يحطون قطعة خشب تغطي صندوق البيكاب الخلفي المكشوف عشان يتخبون فيه. فكانوا بالفعل حاضرين قطع الخشب هذه عشان يسوون مثل الغطاء اللي راح يغطي عليهم ويخفيهم عن عيون الحراس اللي برا، لأنهم لو ركبوا في صندوق البيكاب وهم مكشوفين فعددهم أكيد إنه بيثير الشكوك. في النهاية هم كانوا سبعة مش اثنين أو ثلاثة. في هذه الأثناء والمساجين قاعدين يحضرون للخطوة الثانية من عمليتهم، واحد من الحراس اللي كانوا محبوسين في غرفة المعدات الكهربائية قدر يحرر نفسه من قيوده. هذا الحارس كانت دائما عنده سكين في حذائه، كان محتاط لأي شيء ممكن يصير، فقدر انه يوصل للسكين هذه وبدأ يفك قيوده. هني رودريغز اللي كان واقف يراقب المحتجزين انتبه عليه وبسرعة راح ونادى على أصحابه وقالهم واحد من الحراس تحرر. الحارس بدأ بعدها بسرعة يحاول يحرر زملائه اللي مقيدين وياه، فبسرعة المساجين جوا عشان يوقفونه وحاولوا يفتحون باب الغرفة، لكنهم واجهوا صعوبة ومقاومة شديدة لأن الحراس والموظفين اللي محتجزين داخل حطوا ظهورهم وأوزانهم على الباب، فكان صعب على المساجين يفتحونه. وخلال لحظات بس دوى انذار الحريق في المكان. الحارس اللي حرر نفسه داخل الغرفة ضرب انذار الحريق، فلما اشتغل انذار الحريق في ورشة الصيانة الانذار وصل لغرفة المراقبة المركزية في السجن. الحارس في الغرفة المركزية كان يريد يتأكد إذا الانذار هذا كان انذار حريق حقيقي ولا انذار خاطئ، لأن في السابق كانت تنطلق انذارات حريق خاطئة من ورشة الصيانة بسبب الغبار اللي يطاير في الجو، أحيانا بسبب طبيعة الشغل في المكان، أحيانا في نشارة خشب وأدخنة وغبار يطاير ويسد حساسات الحريق ويتسبب في تشغيل الانذار مع أنه ما في حريق. فصاروا الحراس في الغرفة المركزية متعودين أن الانذارات اللي تطلع من ورشة الصيانة بالعادة تكون انذارات خاطئة، فما يستجيبون للانذار على طول وإنما يرفعون سماعة التلفون ويتصلون بالورشة عشان يتأكدون إذا الانذار هذا حقيقي ولا لا. وهذا كان من حسن حظ المساجين السبعة، فلما رن التلفون في الورشة ريفز على طول راح ركض عليه وقبل ما يرد استجمع أنفاسه وبعدها رفع السماعة والظاهر أنه واحد من موظفين ورشة الصيانة وقال للحارس في الغرفة المركزية أن الانذار هذا خاطئ وأنه ما في حريق. فالحارس على طول صدقه وطفى الانذار من الغرفة المركزية، وفي هذه الأثناء بقية المساجين قدروا يقتحمون غرفة المعدات الكهربائية اللي فيها المحتجزين وقدروا يسيطرون عليهم مرة ثانية ويقيدونهم ورجعوا أحكموا وثاق اللي تحرروا خلال المعمعة اللي صارت، فرجعت الأمور تحت سيطرتهم. وبهذه الطريقة يكونوا أتموا المرحلة الأولى من خطتهم واللي هي السيطرة على ورشة الصيانة. والحين جاء الوقت عشان ينتقلون للمرحلة الثانية واللي هي السيطرة على غرفة الحراسة وبرج المراقبة اللي يحرسون البوابة الخلفية للسجن. وبالمناسبة خلال تحضيراتهم اللي سبقت تنفيذ العملية واحد منهم واللي هو مورفي كان يروح مع عمال الورشة لغرفة الحراسة وبرج المراقبة، فشاف الغرفة والبرج عن قرب بنفسه وشاف ان في حارس واحد في الغرفة وحارس واحد على برج المراقبة فوق، فهالشيء راح يسهل عليهم الأمور أكثر. بالإضافة لهالشيء المساجين كانت عندهم معلومة مفيدة واللي هي أنه كان المفروض تتركب كاميرات مراقبة جديدة في برج الحراسة اللي موجود عند البوابة الخلفية، فاستغلوا هذه المعلومة وريفز اتصل على الحراس في غرفة الحراسة والبرج هذا وانتحل هوية مشرف ورشة الصيانة وقالهم انه راح يرسل فريق من العمال عشان يتفقدون المكان ويجهزون الامور لتركيب كاميرات المراقبة الجديدة. الحارس اللي كان مناوب في غرفة الحراسة هذاك اليوم ما استغرب من هالاتصال لانه كان عارف انه في نية لتركيب كاميرات جديدة، فكان رد على ريفز تمام تعالوا احنا بانتظاركم. بحسب الخطة الاربعة اللي راح يروحون لغرفة الحراسة وبرج المراقبة هم ريفز وهاربر ومورفي ونيوبيري، فاثنين منهم واللي هم ريفز وهاربر بسرعة بدلوا ملابسهم لملابس مدنية من الملابس اللي سرقوها من الموظفين والعمال في الورشة. الاثنين الباقيين اللي هم مورفي ونيوبيري راح يظلون بملابس السجناء، يعني راح يظاهرون انهم من السجناء العاملين في الورشة، لان فعلا عمال الصيانة كانوا دائما يستخدمون السجناء كمساعدين ومعاونين لهم في مختلف اعمالهم حول السجن. وبعدها حضروا الادوات اللي تدل على انهم عمال صيانة، اسلاك ووايرات واغراض مختلفة، وحطوها في سيارة الجولف كارت الصغيرة التابعة لورشة الصيانة. ومباشرة الاربعة هذيلة طلعوا من الورشة وتحركوا باتجاه غرفة الحراسة وبرج المراقبة اللي موجودين عند بوابة السجن الخلفية. يعني الحين في اثنين من الاربعة لابسين ملابس مدنية والاثنين الباقيين لابسين ملابس سجناء. فبعد ما وصلوا لغرفة الحراسة اللي تحت برج المراقبة دخلوا على المكان، وريفز حتى كان شايل وياه بوكس دونات سرقة من الحراس اللي قيدوهم في الورشة، ومثل ما توقعوا كان بس في حارس واحد في الغرفة. فريفز عرض الدونات على هذا الحارس بينما أصحابه نزلوا أدواتهم وأغراضهم اللي على أساس أنهم جايبينها عشان يثبتون الكاميرات الجديدة. ريفز بدأ يكلم الحارس وقال لأنهم يحتاجون يصعدون لبرج المراقبة، فالحارس قال له ما في إشكالية تقدر تصعد، فقال لريفز شكرا وطلع ريفز من غرفة الحراسة عشان يصعد لبرج المراقبة. وأصحاب الثلاثة ظلوا في غرفة الحراسة مع الحارس اللي تحت. كانت في بوابة حديدية إلكترونية تفصل برج المراقبة عن غرفة الحراسة. فريفز وقف قدام البوابة هذه وصرخ على الحارس اللي موجود فوق في أعلى البرج عشان يفتح له البوابة. طبعا ريفز كان لابس ملابس مدنية وشايل وياه عدة الشغل. فحارس برج المراقبة لما شافه من فوق عرف انه واحد من عمال الصيانة، فبكل بساطة ضغط الزر وفتح له البوابة وخلاه يطلع لفوق. في هذه الأثناء أصحابهم الثلاثة اللي بقوا ورا في ورشة الصيانة كانوا قاعدين يراقبون الأمور من بعيد. فأول ما شافوا أن ريفز بدأ يطلع الدرج ويصعد لبرج المراقبة على طول راحوا واتصلوا بالتليفون على البرج. يعني خطتهم كانت أنهم يخلون الحارس اللي واقف أعلى البرج ينشغل بالتليفون والمكالمة، وريفز اللي قاعد يطلع من تحت يباغته ويسيطر عليه بطريقة ما وهو مشغول بالمكالمة. ممكن يضربه من وراء، ممكن يستولي على سلاحه، يشوف الطريقة المناسبة. وفعلا رن التليفون في البرج والحارس على طول راح ورفع السماعة. في هذه الأثناء ريفز كان قاعد يطلع درج البرج وهو متوتر طبعا، لأنه راح يواجه الحارس هذا بروحه، ولو هذه المواجهة صار فيها شيء غلط فكل خطتهم راح تتدمر. وبمجرد ما وصل ريفز لأعلى البرج شاف أن الحارس ماسك التليفون وعاطلنا ظهره، وعلى الطاولة اللي قدامه شاف مسدس الحارس، وبندقية الحارس الرشاشة بعد كانت على الطاولة. يعني الحارس كان غير متأهب نهائيا. فعلى طول هني ريفز تحرك وخذ المسدس اللي على الطاولة وصوبه على حارس البرج وأمره بالانصياع، والحارس على طول خضع له واستسلم. ريفز أخذ التليفون من حارس البرج وكلم أصحابه في ورشة الصيانة وقالهم إن الأمور تحت السيطرة في البرج، وقالهم يتصلون بالثلاثة الثانيين اللي عند الحارس اللي تحت، الحارس اللي مشغول بأكل الدونات، ويعطونهم خبر عشان يسيطرون عليه. وفعلا المساجين اللي في ورشة الصيانة اتصلوا على غرفة الحراسة، والحارس راعي الدونات جاوبهم فقالوا لأنهم يريدون يكلمون عمال الصيانة اللي هناك، فعطاهم الحارس التليفون، والمساجين اللي في الورشة خبروا المساجين اللي في غرفة الحراسة أن الأمور تحت السيطرة. فعلى طول الثلاثة اللي تحت باغتوا الحارس راعي الدونات وأجبروه على الخضوع والانصياع. فخلاص الحين الجماعة سيطروا على كل الحراس، الحارس اللي أعلى برج المراقبة والحارس اللي في غرفة الحراسة تحت. فالسجناء الثلاثة اللي كانوا لازالوا في ورشة الصيانة على طول هم تحركوا بعد، ففتحوا باب الورشة وركبوا سيارة البيكاب اللي جهزوها بالقطع الخشبية اللي راح تخفيهم في الصندوق الخلفي، وعلى طول حركوا السيارة باتجاه بوابة السجن الخلفية. ريفز اللي كان ماسك حارس البرج تحت تهديد السلاح أمره إنه يعلمه كيف يفتح بوابة السجن الخلفية، فالحارس استجاب له على طول وخبره كيف يفتح البوابة. بعدها ريفز قيده وأحكم وثاقة. سيارة البيكاب وصلت عند البوابة الخلفية، وواحد من المساجين اللي كانوا في غرفة الحراسة أخذ ملابس الحارس ولبسها وسوى نفسه قاعد يفتش السيارة قبل ما تطلع، حتى جاب المراية اللي تشوف تحت السيارة. ليش سوى هالحركة؟ الجواب لأنهم لازم يحافظون على المظاهر عشان ما حد يشك فيهم. يعني لو في حراس أو ناس قاعدين يراقبونهم من بعيد ما راح يشكون بشيء، فلازم يسوون نفسهم يفتشون السيارة قبل ما تطلع من السجن، لأن كل السيارات تتفتش قبل ما تطلع. وبعد ما تم التفتيش الوهمي هذا، ريفز اللي كان فوق في أعلى برج المراقبة ضغط الزر اللي يفتح البوابة الخلفية للسجن، فالمساجين اللي كانوا في البيكاب طلعوا بالسيارة من السجن وانتظروا بقية أصحابهم برا جدران السجن. خلاص طلعوا، وبعد ما تأكدوا أن الأمور سالكة وأن ما حد قاعد يراقبهم من بعيد، البقية بسرعة تحركوا عشان يركبون في السيارة مع أصحابهم. وريفز بالمناسبة أخذ عدة أسلحة من برج المراقبة، مسدسين وشتقن ورشاش، فأربعة ركبوا في الصندوق الخلفي اللي تمت تغطيته بقطع الخشب، وثلاثة ركبوا قدام، وبسرعة السبعة تحركوا بالسيارة وتركوا السجن وراهم. العملية نجحت نجاح باهر، وكلهم كانوا حاسين بنشوة النصر وهم يبتعدون عن السجن. لو بعد غارسيا قام يدعي ويصلي وهو فرحان، والبقية صاروا يرددون وراه. أحلى شيء الإيمان والروحانية هذه اللي عندهم ما شاء الله. يعني مع كل كيلومتر كانوا يقطعون المساجين السبعة بالسيارة كانوا يحسون بالراحة أكثر. بس في هذه الأثناء في السجن واحد من الحراس اللي قيدوهم أخيرا قدر يحرر نفسه، وبسرعة مسك الراديو وتواصل مع الغرفة المركزية وبلغهم أن عدد من المساجين هربوا. على طول دوت صفارات الإنذار وتم إغلاق السجن بشكل كامل وإعادة كل المساجين لزنازينهم. تم أيضا إبلاغ الشرطة والسلطات بالموضوع، وبسرعة تم التأكيد على هويات وعدد المساجين اللي هربوا. عددهم كان سبعة وكلهم محكومين بأحكام مؤبدة على خلفية جرائم شنيعة مثل القتل والاغتصاب والاختطاف والسرقات العنيفة، وتم التأكيد أنهم هربوا باستخدام سيارة من سيارات السجن. طبعا تم التعميم على السيارة بأسرع ما يمكن، لكن المحققين كانوا عارفين أن على الأغلب المساجين ابتعدوا مسافة كبيرة عن السجن. على طول تحركت كل فرق البحث ومركبات الشرطة من السيارات للهليكوبترات، وبدوا يحطون نقاط تفتيش على الطرق الرئيسية بعد، فالبحث كان شغال في كل المنطقة برا وجوا. الشرطة والمحققين اللي مسكوا القضية درسوا ملفات الهاربين ودرسوا صورهم وشخصياتهم، وحاولوا يحللون وين ممكن يروحون وشو خطوتهم الجاية، كل تفصيلة صغيرة مهمة لأنها ممكن تقودهم لشيء. المحققين عرفوا أن المساجين هذيلة راح يحتاجون فلوس وراح يحتاجون مؤن عشان يكملون عملية فرارهم، وطبعا كانوا عارفين بعد انهم سرقوا اسلحة من برج المراقبة في السجن، وعرفوا ان عدد منهم كانوا مسجونين على خلفية جرائم سرقة مسلحة، فكانوا المحققين شبه متأكدين ان المساجين هذيلة راح ينفذون عمليات سرقة مسلحة عشان يحصلون الفلوس والمؤن اللي يحتاجونها. بعد مرور عدة ايام على عملية الهروب، الشرطة حصلوا سيارة البيكاب التابعة للسجن في موقف واحدة من المولات في ولاية تكساس، واللي معناه أن الهاربين على الأغلب صاروا الحين يستخدمون سيارة مختلفة. وفعلا السبعة صارت عندهم سيارة سوبر فان. ما في معلومة أكيدة عن كيف حصلوا على هذه السيارة، لكن احتمال كبير أنها كانت من بعض أقاربهم أو بعض الناس اللي ساعدوهم. على كل حال المساجين ابتعدوا عن منطقة السجن وقطعوا أكثر من 300 كيلومتر ألين ما وصلوا لمدينة هيوستن. مدينة هيوستن تقع في نفس الولاية اللي هي ولاية تكساس، يعني ما طلعوا من الولاية. وفي مدينة هيوستن ظلوا السبعة متخبيين في نزل أو موتيل صغير، ومرت الأيام ووصلنا لليوم 11 من بعد عملية الهروب، والفلوس اللي كانت عندهم بدت تنفذ. فهني الجماعة عرفوا أنهم راح يحتاجون يسرقون، فريفز وصاحبه غارسيا راحوا لمحل معروف في المنطقة اسمه أوشمان عشان يتفقدونه. محلات أوشمان هي سلسلة محلات كبيرة في أمريكا عندهم عدة فروع حول البلد، ومختصة ببيع المعدات والأدوات الرياضية، فهذا الفرع كان واحد من فروعهم الكبيرة، وبالمناسبة كان في بعد قسم لبيع الأسلحة داخل المحل هذا، لأن الأسلحة تعتبر من أدوات الصيد والرياضة عندهم. فكانت خطة ريفز أنهم يسرقون كل فلوس المحل، وأيضا يسرقون أكبر كمية ممكنة من الأسلحة والذخيرة اللي كانت عندهم. ريفز وصاحبة غارسيا بعد ما تفقدوا المحل رجعوا لأصحابهم في الموتيل الصغير اللي كانوا ساكنين فيه، وريفز بدأ يشرح لهم خطته اللي راح ينفذونها عشان يباغتون أصحاب المحل وموظفينه. المحل هذا كان محل كبير وفي عدة موظفين، فلازم تكون خطتهم محكمة عشان يسيطرون على المحل وكل الموظفين اللي فيه بطريقة سلسة. واحدة من مميزات ريفز إنه كان مخطط ذكي، فقال لأصحابه إن الخطة كالتالي: هو وهاربر راح يلبسون ملابس حراس أمن سيكيورتي وراح يدخلون المحل، وبعدها راح يروحون لمدير المحل ويراونه ورقة فيها صور لعدة أولاد، ويقولوا له أن هذيل الأولاد مشتبه فيهم في بعض حوادث النشل والسرقة الصغيرة في المنطقة، وأنهم يدورون عليهم. الجماعة حصلوا صور الأولاد هذيلة في الجريدة، فقطعوا صورهم بمقص وبعدها لصقوها في ورقة فاضية وخلوها تبين كأنها بوستر مطلوبين. وفعلا تحركوا السبعة ووصلوا للمحل الكبير هذا، وقرروا أن واحد منهم راح يظل في السيارة عشان يراقب الأمور من برا المحل. بعدها نزلوا أربعة منهم ودخلوا المحل. الأربعة هذيلة كانوا لابسين ملابس عادية وسووا نفسهم زباين عاديين قاعدين يشوفون الأغراض. بعدها نزلوا ريفز وهاربر من السيارة واللي كانوا متنكرين بلبس السيكوريتي، وعلى طول أول ما دخلوا للمحل راحوا للمدير. المدير رحب فيهم وقالهم: كيف أقدر أساعدكم؟ فريفز طلع له البوستر اللي فيه صور الأولاد وقال له: عندنا هذه الصور لبعض الأولاد المشتبه فيهم في حوادث نشل وسرقة صارت في محلات المنطقة، وكنا بس نريد نشيك عندكم إذا شفتوا واحد منهم. المدير تأمل في صور الأولاد وقال لريفز: لا ما شفت أي حد منهم، وإحنا أصلا ما صارت عندنا أي حوادث سرقة. فريفز قال له: طيب بس إذا ممكن يعني تبلغ موظفين المحل يجون ويلقون نظرة على الصور هذه، يمكن حد منهم شافه. فالمدير قال له تمام، ورفع السماعة وطلب من كل الموظفين اللي موجودين في المحل إنهم يجون عند الكاونتر الرئيسي. وفعلا اتجمعوا الموظفين اللي كانوا في المحل وكلهم قاعدوا يتأملون في صور الأولاد اللي ملصقة على هذا البوستر المزيف. وهني ريفز لما تأكد أن كل موظفين المحل قدامه على طول طلع مسدسة وصوب عليهم وأمرهم إنهم ينصاعون وما حد منهم يتحرك أو يسوي شيء غبي. وهني بسرعة انضموا لبقية أصحابه اللي كانوا موجودين في أرجاء المحل، وهم بعد طلعوا مسدساتهم وسلحتهم وصوبوها على الموظفين. ريفز بكل هدوء خاطبهم وقالهم هذه عملية سرقة، خلكم هادين ولا حد يسوي شيء غبي، ما نريد نأذي حد، كل اللي نريده شوية فلوس ومؤن وراح نطلع، فلا حد يتسبب مشاكل. فالمدير على طول قال له راح نسوي كل شيء تريدونه، لا تأذون حد. فبسرعة أفراد العصابة قيدوا الموظفين واقتادوهم لغرفة المستودع اللي في خلفية المحل، ومثل ما قلنا واحد منهم كان يراقب المحل من برا تحسبا لأي مفاجآت أو لأي أشخاص ممكن يحاولون يدخلون المحل خلال العملية. وكانت خطتهم إن إذا أي شخص أو زبون دخل للمحل خلال العملية فراح يقيدونه ويحتجزونه ويا الموظفين. بسرعة أفراد العصابة بدوا يأخذون أكبر كمية من الأسلحة والذخيرة الممكنة، وأيضا خذوا كل الفلوس اللي كانت في صندوق الكاشير، لكن كانت بعد في فلوس غيرها في الخزنة اللي موجودة في غرفة المدير. فريفز أخذ المدير وتحت تهديد السلاح خلاه يفتح الخزنة ويطلع كل الفلوس اللي داخلها، والمبلغ اللي في الخزنة كان محترم، كان فيها 70,000 دولار كاش، فكانت غنيمة كبيرة بمعنى الكلمة. السبب في وجود كمية الكاش الكبيرة هذه داخل المحل ان هذا كان وقت الاعياد والكريسماس نهاية السنة، فالناس تشتري في هالوقت، فتجمعت كمية كبيرة من الكاش في خزنة المحل. ف70,000 دولار كانت غنيمة اكبر من اللي توقعوها ريفز واصحابه. بس هني صار الشيء الغير محسوب والغير متوقع. ريفز اخذ مفاتيح سيارة المدير وطلع من المحل هو صاحب هاربر عشان يشيكون على السيارة، بس وهو طالع كانت في واحدة من زباين المحل واقفة برا عند سيارتها وشافته وهو يمشي، وكان لابس لبس رجال الأمن والسيكوريتي، بس لما عطاها ظهره شافته شايل مسدس وكذا، حط المسدس حتى داخل بنطلونه كأنه رجل عصابات، وهي تعرف أنه أصلا السيكوريتي ما يشيلون وياهم مسدسات، فحست أن الوضع مريب وبسرعة ركبت سيارتها. وهني ريفز لاحظ انها قاعدة تراقبه بنظرات ريبة، فعلى طول راح لها وقرب منها وعلى وجهها ابتسامة وقالها كل شيء تمام؟ فهي ردت عليه بتوتر وقالت له أيوة شكرا، وعلى طول حركت سيارتها وابتعدت عن المكان. ريفز فكر لوهله انه يطلع مسدسه ويمسكها قبل ما تروح، لكنها كانت فعلا راكبة في سيارتها وكانوا واقفين في مواقف المحل قدام الشارع، فخاف انه لو حاول يمسكها هني الامور تتصعد وتخرب عمليتهم كلها، فخلاها تروح على أمل إنها ما انتبهت على شيء. بس لسوء حظه الموقف هذا أثار شكوكها بما فيه الكفاية، وفعلا البنت هذه على طول بمجرد ما ابتعدت عن المحل اتصلت بالشرطة وبلغتهم إن في شيء مريب صاير جنب المحل وإن في رجل أمن أو سيكوريتي شايل مسدس. طبعا ما بلغتهم إن في سرقة أو شيء من هالقبيل لأن هي ما تعرف، بس قالت لهم إن في شيء مريب. أفراد العصابة في هذه الأثناء كانوا بعدهم قاعدين يلملمون غنائمهم وأسلحتهم من المحل، والبلاغ اللي وصل للشرطة تم تحويله لشرطي كان موجود في المنطقة في مكان قريب من المحل. الشرطي هذا كان اسمه هوكنز، وبعد ما وصل البلاغ مباشرة قام من مكانه عشان يروح يشيك على اللي صاير، وفعلا خلال أقل من 10 دقائق وصل للشارع اللي فيه المحل، وكانوا أفراد العصابة بعدهم شغالين على نهب المحل، وفجأة سمعوا صوت سيارة الشرطة جاية باتجاههم، وريفز اللي كان برا على طول رفع الراديو وقال لأصحابه اللي داخل يطلعون من المحل بأقصى سرعة. الاثنين اللي كانوا في المستودع يراقبون الموظفين المحتجزين بسرعة طلعوا من المكان وهم يقولوا لهم ما حد منكم يتحرك. ريفز وهاربر اللي كانوا برا هم أول ناس شافوا الشرطي، وفي هذيك اللحظة حسوا أنهم محاصرين، مع أنها كانت سيارة شرطة واحدة وشرطي واحد بس. رودريغز كان أول واحد اتخذ القرار أنه يرفع سلاحه على سيارة الشرطة ومباشرة بعدها فتح النار، وريفز لما شاف الوضع هو بعد انضم له وفتح النار وياه، والبقية بعد لحقوهم وفتحوا النار وياهم. الشرطي هوكنز اللي كان داخل السيارة انضرب بأكثر من 11 طلقة معظمها كانت في راسه، ومات في مكانه بدون ما تكون عنده أي فرصة يبدي أي نوع من أنواع المقاومة. كان يحس بنفسه يستجيب لبلاغ بسيط أو بلاغ مجرد سوء فهم، لكنه تفاجأ أنه دخل ساحة حرب وانقتل حتى قبل ما يستوعب شو اللي صار. وهني مرة ثانية نشوف مدى خطورة هذيل المجرمين. الجماعة هذيل كانوا قتلة، مغتصبين، مختطفين، مستعدين يرتكبون أفظع الجرائم، فبمجرد ما حسوا أنهم ممكن يمسكون على طول فتحوا النار بدون تردد وقتلوا قتلوا الشرطي، مع انه كان شرطي واحد يعني، حتى ما كانت في دوريات او شرطه محاصرينهم. ومباشره السبعه كلهم ركبوا سيارتهم السوبر فان وهربوا من المكان باسرع ما يمكن. رغم ان خطتهم كانت جيده، لكن الامور خرجت عن السيطره اسرع من المتوقع، والحين صاروا في وضع مقلق. وبعد ما رجعوا للموتيل او النزل اللي كانوا مقيمين فيه، صارت بينهم نقاشات وجدالات حادة، وكل واحد كان يلوم الثاني على اللي صار. الصراخ على، وحتى وصل الموضوع لدرجة انهم رفعوا اسلحتهم على بعض. بس بعدين هدت الامور ونزلوا اسلحتهم، لكن يعني كان واضح ان في حالة احتقان صارت بينهم. بعدها قرروا انهم لازم يطلعون من هالمكان باسرع ما يمكن، لان الشرطة اكيد راح يجون ويدورون عليهم في المنطقة. وفعلا الشرطة وصلوا لمكان الاقتتال او الجريمة اللي صارت، وعرفوا ان الشرطي هاوكنز قتل في مواجهة مع عدة مجرمين، وما كانوا في البداية متأكدين من هوية هذيل المجرمين. وبالمناسبة خلال عملية السرقة، ريفز لما راح ويا المدير لغرفته عشان يسرق الخزنة، أيضا بعدها راح لغرفة المراقبة وأخذ أشرطة تسجيل كاميرات المراقبة. يعني الشرطة ما قدروا يشوفون أي تسجيلات من كاميرات المراقبة، وهالشيء أخر تعرفهم على هوية المجرمين. لكن من بعد ما كلموا الموظفين وأخذوا مواصفات المجرمين، عرفوا أنهم على الأغلب هم نفسهم الهاربين السبعة اللي يدورون عليه، وحتى عرضوا على الموظفين صور للسبعة، والموظفين أكدوا أنهم هذيلة اللي سرقوا المحل وقتلوا الشرطي. هالشي طبعا خلى قضية مطاردتهم تاخذ بعد ثاني. هم من قبل يعني كانوا مطلوبين ومجرمين خطيرين، لكن الحين بعد ما قتلوا شرطي الموضوع تصعد، لازم يمسكونهم بأسرع وقت قبل ما تكون عندهم فرصة يقتلون حد ثاني. فالقضية تفجرت من بعد اللي صار، وتم تجنيد عدد أكبر من رجال الشرطة والمركبات لملاحقة الهاربين السبعة، لدرجة أن هذه القضية تحولت لأكبر عملية مطاردة في هذه الفترة في أمريكا كلها. طبعا السبعة كانوا عارفين أن وضعهم الحين بيصير أصعب، ولو انمسكوا راح ينحكمون بالإعدام، لأن تكساس كانت من الولايات اللي لازال حكم الإعدام شغال فيها. فالسبعة قرروا يبتعدون عن هالمكان لأبعد مسافة ممكنة، وطلعوا حتى من ولاية تكساس وراحوا لولاية كولورادو والمجاورة لها، بس ابتعدوا مسافة محترمة، ابتعدوا أكثر من 1300 كيلومتر. بس خلال الرحلة هذه سووا شيء غريب. بعد ما طلعوا من تكساس تخلوا عن سيارتهم سوبر فان، رموها في مكان ما على الأغلب مكان مقطوع وبعيد عشان ما حد يحصلها، وبعدها بالفلوس اللي سرقوها من المحل $70,000 اشتروا سيارة كارفان. الكارفان طبعا سيارة كبيرة ممكن يتنقلون ويعيشون فيها في نفس الوقت، والحلو فيها بعد ان الشرطة على الاغلب ما راح يشكون بكارفان. المهم بعد ما قطعوا مسافة بالكارفان مالهم، وصلوا لمنطقة او بلدة اسمها وودلاند بارك في ولاية كولورادو. البلدة هذه تعتبر منطقة ريفية نوعا ما. وصلوا لهذه البلدة بتاريخ 1 يناير من سنة 2001، يعني مر على هروبهم 18 يوم. ومباشرة بعدها راحوا لنزل او موتيل صغير مخصص للكرفانات، يعني المكان هذا ما يأجر غرف، لا يأجر مواقف للكرفانات، فأصحاب الكرفانات يقدرون يخيمون ويباتون فيه. صاحب هذا النزل كان رجل اسمه ويد هولدر، فأول ما شافهم رحب فيهم وقالهم يا هلا، والجماعة خبروا انهم من تكساس وادعوا انهم رجال مسيحيين متدينين، وقالوا له انهم راجعين من مهمة دعوية او تبشيرية. فالرجل هذا صاحب النزل كان هو بعد رجل مسيحي متدين، فرحب فيهم ترحيب شديد وحتى اعطاهم خصم على ايجار الموقف. بحسب كلام صاحب النزل ان السبعة هذيلة كانت تبدو عليهم الطيبة ودائما مبتسمين ولطيفين في التعامل، وهو كمدير لهذا المكان كان يعرف جميع النزلاء اللي عنده، وكان حتى كل صباح يسوي لهم قهوة، وكان عندهم لقاء أسبوعي ديني يدرسون فيه كتابهم المقدس. ويقول إن السبعة هذيلة كانوا يحضرون بشكل دائم للجلسة الدينية هذه، وواحد منهم اللي هو هاربر كان متعمق في دراسة الدين وكان يفهم الكتاب المقدس فهم عميق، وحتى كان يعلمه بعض الأمور اللي هو ما كان يعرفها. فصاحب النزل صارت علاقته وثيقة بالهاربين السبعة، وكان جدا مرتاح لهم ومتأقلم وياهم. السبعة بذلوا جهدهم عشان يندمجون في هالمكان ويندمجون مع جيرانهم، فكانوا دائما مبتسمين وودودين مع الكل، وما في حد في هالمكان كان شاك فيهم أو حاط عينه عليهم وقتها. لكن بعد مرور 3 أسابيع تقريبا من مكوثهم في هذا النزل، واحد من أصحاب الكرفانات المقيمين في المكان شافهم وعرفهم. صح انهم في ولاية ثانية، لكن الاخبار والصور توصلهم، وهذيلة من اكبر المطلوبين في البلد كله. فهذا الشخص اللي يتعرف عليهم راح عند صاحب النزل وقال له هذيلة الجماعة من اكبر المطلوبين في البلد. صاحب النزل طبعا اتفاجأ من كلامه، وبسرعة فتح اللابتوب ودور بنفسه على النت وفعلا شاف صورهم قدامه، هذيلة هاربين مطلوبين لو بعد قاتلين شرطي في تكساس. فالرجل توتر توتر مش طبيعي، وبدأ يفكر كيف كانوا ودودين ولطيفين وياه، وحتى كانوا متدينين، واستغرب من اللي صاير. والحين بدأ يفكر يعني إذا هذيلة السبعة فعلا مجرمين خطيرين ومسلحين، وهم متواجدين الحين في هالمكان اللي عايشين فيه عدد من العوائل والناس الأبرياء، لو صارت مواجهة بينهم وبين الشرطة هني فممكن يتحول هالمكان لساحة حرب، والناس الأبرياء ممكن يتأذون أو حتى يصيرون رهائن. لكن في كل الأحوال الرجل رغم مخاوفه قرر أن يتواصل ويا الشرطة ويبلغهم أن الهاربين السبعة موجودين في النزل ماله. الشرطة طبعا سألوه عدة أسئلة دقيقة عن أشكالهم ومواصفاتهم عشان يتأكدون أنهم هم فعلا السبعة اللي يدورون عليهم، وفعلا تأكدوا من وصفة لهم إن هم السبعة. الحين طبعا القضية عند شرطة كولورادو بما أن السبعة موجودين في ولايتهم، وكان طبعا في تنسيق بينهم وبين شرطة تكساس. المحققين بعد قرروا أنهم يستخدمون قوات الشرطة الخاصة في العملية اللي يسمونهم فريق السوات، لأن هذيلا مجرمين خطيرين ومسلحين واحتمال كبير أنهم يلجؤون للعنف. ففريق الشرطة والمحققين والقوات الخاصة توجهوا لنزل الكرفانات هذا، وعشان ما يثيرون الشك هم بعد دخلوا المنطقة بسيارة كرفان عشان يندمجون مع البيئة اللي حولهم. المحققين قابلوا صاحب النزل وأكدوا إياه على موقع الكرفان التابع للهاربين السبعة. أيضا صاحب النزل قال للشرطة أن السبعة هذيلة على ما يبدو أنهم اشتروا سيارة جيب إضافية، يعني صار عندهم كرفان وسيارة جيب. صاحب النزل عرض على الشرطة أنه يساعدهم في تحديد مواقع السبعة وين متواجدين حاليا، يعني بيروح هو بنفس الكرفان مالهم ويشيك عليهم لأن بينهم معرفة وما راح يشكون فيه. المحققين بعد ما قيموا الوضع قبلوا مساعدته، وفعلا صاحب النزل راح بنفسه لكرفان السبعة وقعد يكلمهم بكل أريحية، وكان يحاول يعرف إذا كلهم موجودين ولا لا. من بعد ما كلمهم رجع صاحب النزل للشرطة والمحققين وقالهم إن سيارة الجيب مش موجودة، وإن على ما يبدو في اثنين بس من السبعة موجودين في الكرفان حاليا، يعني معظم السبعة ما كانوا موجودين في الكرفان، كانوا طالعين برا، وعلى الأغلب إنهم طالعين بسيارة الجيب الجديدة هذه اللي اشتروها. الشرطة والقوات الخاصة طبعا كانوا قاعدين يحاولون يتحركون في المكان بدون إثارة أي شبهات، كانوا يحاولون إن تحركاتهم تكون خفية لأن هذا مكان مليان بالعوائل والناس الأبرياء، وأي تبادل إطلاق نار هني راح يخلف ضحايا مش بس من رجال الشرطة لكن حتى من المدنيين، فكانوا لازم يحسبون كل خطوة ياخذونها. الشرطة بعد ما أخذوا مواصفات سيارة الجيب من صاحب النزل عمموا عليها من خلال دورياتهم، وبسرعة وصلهم خبر من دورية في البلدة المجاورة أن تم تحديد موقع سيارة الجيب. فقرروا الشرطة أن الخطوة الأفضل هي أنهم يوقفون سيارة الجيب ويمسكون المجرمين اللي داخلها أول قبل ما يقتحمون الكرفان، لأنهم لو اقتحموا الكرفان ووصل الخبر للمجرمين اللي برا فممكن الأمور تتعقد، فلازم يمسكون المجرمين اللي برا أول اللي طالعين بسيارة الجيب. وفعلا فريق من القوات الخاصة على طول بدوا يتبعون سيارة الجيب من بعيد، وبعد فترة من المطاردة شافوها وقفت عند محطة بترول، فبسرعة سيارات الشرطة والقوات الخاصة حاصروا سيارة الجيب وعلى طول صوبوا أسلحتهم عليها وأمروا المجرمين اللي فيها إنهم ينزلون بدون أي مقاومة. السيارة كان فيها ثلاثة من السبعة، وفعلا الثلاثة نزلوا واستسلموا بدون أي قتال. فكروا للحظة بالمقاومة لكن كان واضح أنهم لو حاولوا يقاومون راح يتم قتلهم في لحظة، كمية الأسلحة اللي مصوبة عليهم كانت هائلة بالمعنى الحرفي للكلمة، وكل شرطي هني كان إصبع على الزناد، كانوا مستعدين يطلقون عليهم مباشرة لأنهم عارفين مدى خطورتهم. الثلاثة اللي كانوا في السيارة هم ريفز قائد السبعة وياه غارسيا ورودريغز، فالحين تم تحييد ثلاثة من السبعة. الشرطة على طول استجوبوهم وسألوهم عن مكان بقية أصحابهم. ريفز قائد السبعة كان واضح عليه اليأس والاستسلام، كان محبط إنهم انمسكوا بهالطريقة، فقبل إنه يجاوب على أسئلة الشرطة وقالهم إن اثنين لا زالوا موجودين في الكرفان واللي هم هالبرن وهاربر، أما الاثنين الباقيين واللي هم مورفي ونيوبري فانفصلوا عن المجموعة وسلكوا طريقهم الخاص وتركوا المكان من عدة أيام. فريق المحققين والقوات الخاصة اللي كانوا محاصرين الكرفان في النزل وصلتهم الأخبار إن المجرمين اللي في السيارة تم القبض عليهم، وأيضا تم التأكيد على كلام صاحب النزل واللي هو إنه فقط في اثنين من السبعة بقوا في الكرفان. فهني رفعوا مكبر الصوت وأعلنوا للاثنين اللي داخل الكرفان إن الكرفان محاصر وأمروهم بالاستسلام. هالبرن وهاربر اللي كانوا داخل الكرفان انصدموا لما سمعوا الصوت وعلى طول بدوا يفكرون كيف ممكن يطلعون من هالورطة، لكن الشرطة مرة ثانية أكدوا بمكبر الصوت إن المكان محاصر وإن ما في أي مجال للهرب، وأمروهم إنهم يخلعون قمصتهم ويطلعون من الكرفان وهم رافعين يدينهم. بعد عدة دقائق انفتح باب الكرفان وطلع هالبرن وهو نازع قميصه ورافع يدينه وسلم نفسه للشرطة. لكن صاحب هاربر المتدين ظل في الكرفان، وبعد لحظات الشرطة سمعوا صوت طلقة واحدة. ما كانوا متأكدين شو سبب الطلقة بالضبط، لكن ظلوا محاصرين الكرفان لمدة ربع ساعة، وبعد عدة تحذيرات بدون أي تجاوب قرروا يقتحمون الكرفان. ولما اقتحموه حصلوا هاربر طايح على الأرض ميت ومضرج بدمائه والمسدس في إيده. الرجل قتل نفسه. وحصلوا رسالة تركها وراه يعتذر فيها لأمه وأبوه، ويعتذر عن قتل الشرطي هوكنز، ويقول إنه نادم على اللي سواه وإنه يتمنى يحصل الخلاص في الحياة الأخرى. وبكذا يكون الشرطة حيدوا 5 من 7، 4 تم القبض عليهم وواحد مات، وبقوا 2 بس واللي هم مورفي ونيوباري. الاثنين هذيلة مثل ما قال ريفز انفصلوا عن المجموعة من عدة أيام وغادروا هالمكان إلى جهة غير معلومة. لكن الاثنين هذيلة في الواقع ما ابتعدوا مسافة كبيرة، كانوا ساكنين في نزل أو موتيل صغير يبعد 30 كيلومتر بس عن الكرفان. وفي اليوم الثاني من بعد اعتقال أصحابهم انتشرت الأخبار على التلفزيون وعرفوا أن أصحابهم تم اعتقالهم. مع ذلك قرروا انهم يظلون في مكانهم، كانوا خايفين ان الشرطة حاوطوا المنطقة هذه وانهم قاعدين يدورون عليهم في الاماكن القريبة، فحسوا ان افضل خيار لهم هو انهم يظلون متخبين في غرفتهم في الموتيل هذا. لكن من بعد انتشار الاخبار عن اصحابهم 5 اللي تم القبض عليهم في المنطقة، صاحب الموتيل تعرف على صورهم من خلال الاخبار اللي على التلفزيون، فعلى طول اتصل بالشرطة وبلغ عليهم، قالهم ان الاثنين الباقيين من 7 ساكنين هني في الموتيل ماله. الشرطة والقوات الخاصة بسرعة تحركوا باتجاه الموتيل هذا وحاصروا غرفة الهاربين، وبعدها اتصلوا على تليفون الغرفة. مورفي وصاحب نيوباري كانوا حاسين ان في تحركات قاعدة تصير برا غرفتهم، ولما رن التليفون عرفوا السالفة. وبعد ما ردوا الشرطة نبهوهم انهم حاصرين المكان بعدد كبير من القوات الخاصة، وامروهم بخلع قمصتهم والخروج من الغرفة وهم رافعين يدينهم، وحذروهم ان اي نوع من المقاومة او التحركات الغير متوقعة راح تؤدي لفتح النار عليهم وبدون أي تردد. مورفي ونيوباري ما كانوا عارفين شو يسوون لحظتها، ظلوا متشبثين بأسلحتهم وهم محتارين، كانوا يفكرون بالمقاومة لكنهم كانوا عارفين في نفس الوقت أن المقاومة راح تؤدي على الأغلب لموتهم. واستمر الوضع على هالحال وهم مترددين لمدة 5 ساعات كاملة. الشرطة يمرونهم بتسليم أنفسهم وهم حابسين نفسهم في الغرفة ورافضين يطلعون. لكن بعد ما مرت 5 ساعات هذه حسوا أنه خلاص ما في مخرج لهم، يا يموتون يا يسلمون أنفسهم، فاختاروا في النهاية أنهم يسلمون أنفسهم. وهني نشوف لقطات حقيقية للحظة اعتقالهم من الموتيل. فأخيرا بعد 43 يوم من هروبهم من السجن تم تحييد 7، 6 منهم اعتقلوا وسابعهم مات. خلال سنة 2001 تمت محاكمة 6 اللي انمسكوا، ووجدت المحكمة انهم مذنبين في جريمة قتل الشرطي هوكنز، وكلهم تم الحكم عليهم بالإعدام. طبعا احكام الإعدام هذه ما تتنفذ على طول، يظلون فترة في السجن ألين ما تخلص الإجراءات وبعدها يتم تحديد موعد الإعدام. وبالمناسبة بعد تم اعتقال بعض أقرباء المجرمين هذيلة بتهمة مساعدتهم على الهروب، فواضح انهم تلقوا مساعدة خارجية. ومثل ما قلنا قبل سيارة السوبرفان اللي استخدموها كانت على الأغلب مساعدة من بعض أقاربهم أو معارفهم. في سنة 2008 تم إعدام أول واحد من 6 واللي هو مايكل رودريغز، والإعدام تم عن طريق الحقنة القاتلة. الحقنة القاتلة هي عبارة عن إبرة فيها مواد كيميائية تقتل المحكوم عليه بالإعدام بشكل سريع. بعدها ب4 سنوات بالتحديد سنة 2012 تم إعدام قائد 7 واللي هو جورج ريفز أيضا بالحقنة القاتلة. بعدها في سنة 2015 تم إعدام 3 واللي هو دونالد نيوباري بنفس الطريقة، وفي سنة 2018 تم إعدام جوزيف غارسيا أيضا بنفس الطريقة. بالنسبة لآخر 2 واللي هم مورفي ونيوباري لا زالوا بعدهم مسجونين وما تم إعدامهم لليوم. السبب شوي غريب، مورفي كان مقرر أنه يتم إعدامه في سنة 2019 لكنه اعتنق الديانة البوذية، وقبل الإعدام طلب أنه يكون في رجل دين بوذي حاضر في الإعدام، لكن بسبب بعض التعقيدات القانونية ما صار هالشيء، فتقرر تأجيل إعدامه من قبل المحكمة. وبسبب هالشيء هو رفع قضية تمييز ديني ضده وبعدين دخلت الأمور في شربكة قانونية وظل موعد إعدامه متأجل لليوم. ما أدري إذا هو حول للديانة البوذية عن قناعة حقيقية ولا بس عشان يسوي هالحركة ويأجل إعدامه. بالنسبة لآخر واحد اللي هو هالبرن، أيضا تم تحديد موعد إعدامه في سنة 2019، لكن نفس الشيء تم تأجيل إعدامه بسبب بعض اللخبطة القانونية ومشاكل ويا القاضي اللي حكم عليه. الاثنين هذه له مقرر أن يتم إعادة محاكمتهم خلال سنة 2027. ولهني نكون وصلنا لنهاية قصتنا. إذا عجبتكم كالعادة لا تنسون اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، وهذه بعد قصص سابقة ممتعة تقدرون تشوفونها. شكرا لكم على المتابعة، أشوفكم في الفيديو الجاي ومع السلامة.